من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن صحابي جليل كان له شرف استضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة. من هو؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما هاجر إلى المدينة كان يركب صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء، وتنافس الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم على استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن يظفر بهذا الشرف الكبير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، فجعلوا يمسكون بزمام الناقة وكل منهم يسحبها إلى جهة بيته، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، فتركوا الناقة حتى وصلت الناقة إلى الأرض، قطعة أرض فضاء هي التي بني عليها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فجاءت الناقة وبركت في هذا المكان، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان قد اختاره الله سبحانه وتعالى له ليكون مستقرا له صلى الله عليه وسلم وليكون مسجده. فلما وقفت الناقة في هذا المكان كان أقرب بيت إلى مكان أرض المسجد هو بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأقرب بيت إلى المكان الذي بركت فيه الناقة هو بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وبالمناسبة أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب هذه كنيته، وأما اسمه فاسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة من بني النجار، وبنو النجار بطن من الخزرج من الأنصار، وبنو النجار أيضا في نفس الوقت كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لهم قرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أمهات النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب الأنصاري كان من بني النجار واسمه خالد بن زيد كما ذكرنا رضي الله عنه وأرضاه، فكان بيته أقرب بيت إلى المكان الذي بركت فيه الناقة، فسر أبو أيوب رضي الله عنه بذلك أيما سرور، واحتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفاء عظيما. وبالمناسبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان معه أحد من أزواجه لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنه كانت توفيت زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، توفيت بمكة قبل الهجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب عائشة وسودة رضي الله عنهما، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة وسودة، لكن يعني لم يدخل بهما إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وحده في ذلك الوقت، يعني معه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان بيته من طابقين، كان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من طابقين. فأبو أيوب رضي الله عنه يعني ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الطابق الأعلى، يرغب في إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب معه زوجته يعني أسرته، فأبو أيوب ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في الطابق الأعلى، وقال يعني لا يليق أن أرقى يعني سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني لا يمكن أن أرقى سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب يعني التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا أيوب يعني إنني يغشاني أصحابي والسفل أرفق بي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنني يغشاني أصحابي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم استمرار يعني يدخلون بيته ويخرجون وكذا والسفل أرفق به يعني لأنه يكون بابه على الشارع على طول يعني يدخلون ويخرجون بسهولة لكن ما يكون في الطابق الأعلى فيكون في هذا يعني إثقال على أبي أيوب وزوجته ورضي الله عنهم وكذلك يعني العدد الكبير يعني فوق السطح وكذا ربما يكون في هذا يعني مضايقة لأبي أيوب فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في أن يكون في الطابق الأسفل فقبل أبو أيوب رضي الله عنه بهذا على مضض شديد وجعل أبو أيوب رضي الله عنه يحاول يعني ألا يكون فوق يعني سطح الغرفة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص يعني ويمشي هو وامرأته يعني على أطراف الأقدام لأن السقف كان من الخشب السقف كان من الخشب ويحدث يعني صوتا عندما يمشي وكذا كل هذا يعني لتوقيره للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن حصل يعني موقف ذات يوم أن يعني كان أبو أيوب رضي الله عنه جالسا مع امرأته أو كان يعني نائما مع امرأته عليهما يعني فراش وكذا وانسكبت جرة فيها ماء سقطت الجرة فإذا بالماء يخر من أعلى من السقف يعني من بيت من الخشب وفيه يعني غير يعني البناء ليس محكما يعني مفيش بقى عوازل ولا كذا فخر الماء فسقط على الرسول صلى الله عليه وسلم فأبو أيوب الأنصاري يعني هب فزعا وأخذ الفراش الذي كان يتغطى به هو امرأته وجعل يمسح الأرض وكذا ونزل يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم وألح يعني في هذه الحالة في هذه المرة يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا في حرج شديد من سكناي يعني فوقك ويعني ألح مرة أخرى على الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الطابق الأعلى فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطابق الأعلى مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب رضي الله عنه 6 أشهر الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 6 أشهر وهذا شرف كبير لأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه واستضاف المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته 6 أشهر وذلك أنه خلال هذه الأشهر 6 بنيت للرسول بني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبنيت له الحجرات كانت أول حجرة بنيت للرسول صلى الله عليه وسلم حجرة سودة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وسكن هذه الحجرة فانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حجرته أول ما بنيت في المسجد حجرة سودة رضي الله عنه انتقل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر قضاها عند أبي أيوب وكان أبو أيوب رضي الله عنه يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني تطبخ امرأته يعني أطيب الطعام ويطعم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يتحرى أن يأكل هو وامرأته من يعني أثر القصعة التي مستها أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى بعدما ترجع القصعة التي أكل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى هو وامرأته ويعني يمسحان الأماكن التي مستها أصابع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان مرة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني ذهب يأخذ القصعة يأخذها من الفارغة يتوقع أن يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما فيها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعيدها إليه كما هي الطعام يعني كما هو لم يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم فخشي أبو أيوب رضي الله عنه أن يكون هناك شيء يعني ضايق الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عن سبب عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني إنها فيها ثوم كان هذا الطعام فيه ثوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني وإني أنادي من لا تنادي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينادي الملائكة والملائكة يعني لا تحب رائحة الثوم ولا البصل لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني فمن أكل إيه ثوما أو بصلا فليمتهما طبقا، فليمتهما طبقا يعني يطبخهما ويعني طبقا شديدا حتى تذهب الإيه الرائحة يعني. ولهذا فإنه أيضا من آداب المسجد أن الإنسان إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقربن مصلانا، النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقربن مسجدنا أو فلا يقربن مصلانا. وبالمناسبة يعني بعض أخواننا يعني اشتكوا إلي يعني خاصة في التراويح يعني الأخوة قد أفطروا في البيوت وكذا وقدموا، فكثير منهم يكون يعني قد يعني أكثر من الثوم والبصل وكذا، فربما يتأذى يعني إخوانه الذين يصلون إلى جواره يعني. فينبغي الإنسان أن يراعي هذا إذا كان يعني ذاهبا إلى المسجد، يحاول قدر الإمكان أن يتجنب الأطعمة يعني التي فيها ثوم كثير أو كذا، ويعني وأن يغسل فمه يعني جيدا وكذا حتى لا يتأذى أحد. طبعا أسوأ من ذلك يعني الثوم والبصل حلال يعني، هما مما أحل الله سبحانه وتعالى، هما مما أحله الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يعني هذه الرائحة مثلا الكريهة وكذا يحاول أن يتحاشاها الإنسان حتى لا يؤذي بها أحدا. فما بالك بالدخان الخبيث الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. للأسف بعض الناس يأتي وقد شرب الدخان يصلي فيؤذي إخوانه المسلمين أذية عظيمة بالرائحة الكريهة التي تنبعثها. يعني على من ابتلي بهذا البلاء يعني بشرب الدخان أن يعني يجاهد نفسه يعني على الأقل لا يشربه وهو ذاهب إلى المسجد حتى لا يؤذي به المسلمين، وطبعا يكون هذا كمرحلة يعني مؤقتة إلى أن يجاهد نفسه إن شاء الله في التخلص منه نهائيا بإذن الله تعالى. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان ممن شهد بيعة العقبة الثانية، كان ممن شهد بيعة العقبة الثانية رضي الله عنه وأرضاه. واستمر أبو أيوب رضي الله عنه صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات. وكان من مواقفه رضي الله عنه لما كانت غزوة خيبر، شهد أبو أيوب غزوة خيبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كانت من السبي الذي صبي في غزوة خيبر، وكانت يهودية وأبوها حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود، وزوجها كذلك السابق كان من زعماء اليهود، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها أسلمت وحسن إسلامها، وكانت يعني قد رأت رؤيا قصتها على الرسول صلى الله عليه وسلم أنها رأت القمر يسقط في حجرها. رأت إيه؟ صفية رضي الله عنها رأت القمر يسقط في حجرها، فقصت هذه الرؤيا على زوجها اليهود السابق، فقصت عليه هذه الرؤيا فلطمها على وجهها لطمة شديدة، وقال تريدين أن تنكحي النبي العرب أو النبي الخاتم الذي من بني إسماعيل. وقال أن هذه الرؤيا يعني تأويلها أنها ستتزوج بالنبي الخاتم، فلطم على وجهها وكذا، وكان تأويله يعني رغم أنه يهودي إلا أنه أصاب التأويل، وكان هذا هو تأويل الرؤيا. ف يعني صبيت صفية رضي الله عنها واختارت الإسلام عن طواعية رضي الله عنها وأرضاها، وأسلمت واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى بها في الطريق وهم راجعون من غزوة خيبر، في أثناء الطريق بعد غزوة خيبر مباشرة يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع في الطريق فيعني أمر بخباء فضرب له صلى الله عليه وسلم، ويعني كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم على صفية. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين صفية في هذا الخباء، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقع أقدام تروح وتجيء تروح وتجيء يعني حول الخباء يعني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الخباء فإذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومعه السيف وقد يعني شهر سيفه ويروح ويجيء على خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا أيوب يعني ما سبب يعني هذه الحركة والمراقبة الشديدة يعني للخيمة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه قال يا رسول الله كانت جارية حديثة عهد بعرس كانت جارية حديثة عهد بعرس وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك. يعني قال هي لسه يعني مسلمة حديثا ويعني لسه ما اختبرناها يعني وما ندري يعني مدى قوة يعني إيمانها وكذا وأنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك خشية أن تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء أو كذا فظل يعني يتحسس يعني يخشى أن يعني إذا سمع مثلا يعني إذاء للرسول صلى الله عليه وسلم أو شيء أو استنجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون يعني قريبا ومستعدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا. ومن مواقف أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه من مواقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافة علي ابن أبي طالب في أيام خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان عبد الله بن عباس أميرا على البصرة كان عبد الله بن عباس أميرا على البصرة وكان هناك أمراء على البلدان المختلفة. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان عليه ديون يعني لحقته بعض الديون وكان عليه 40,000 كان عليه يعني 40,000 يعني ديونا لحقت أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه. فسمع ابن عباس رضي الله عنهما بأن أبا أيوب الأنصاري يعني سأل بعض الأمراء أن يعينه في قضاء دينه أن أبا أيوب سأل بعض الأمراء أن يعينه في قضاء دينه فيعني أعانه بشيء يسير ولم يقضي عنه الدين إن كان كبيرا وهذا الأمير يعني أعانه بشيء يسير ولم يعني يقضي عنه هذه الديون. فما كان من ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن دعا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال له ابن عباس يعني بالغ ابن عباس في إكرامه وقال له لأجزينك على إنزالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأجزينك على إكرامك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى عنه دينه كله ووصله بكل ما في المنزل كل ما كان عنده في المنزل من أموال ومتاع وكذا وهبها لأبي أيوب رضي الله عنه مكافأة له على إكرامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه في أيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وما بعدها وبعد أيام الخلفاء الراشدين كان لا يترك يعني غزوة إلا خرج فيها يقاتل في سبيل الله حتى خرج في عهد معاوية بن سفيان رضي الله عنهما خرج جيش بقيادة يزيد ابن معاوية يزيد ابن معاوية خرج قائدا لأول جيش يغزو القسطنطينية وقد ورد في هذا الجيش أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها على أن يزيد ابن معاوية ملك من ملوك المسلمين يعني له حسنات وله سيئات ومن ضمن يعني مناقبه أنه كان قائد أول جيش يغزو القسطنطينية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له. فكان أول جيش خرج لغزو القسطنطينية كان بقيادة يزيد بن معاوية وكان فيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. لكن طبعا هذا الجيش لم يتمكن من فتح القسطنطينية كانت مدينة حصينة وهي التي تعرف الآن بإسطنبول فكانت مدينة حصينة والروم طبعا كانت عاصمتهم حمص في الشام ولما فتح المسلمون الشام يعني يعني تراجع الروم ويعني صارت عاصمتهم القسطنطينية ويعني عضدوا ملكهم بها، فحاصرهم المسلمون حصارا شديدا وحاولوا فتح المدينة بشتى الطرق يعني فلم يستطيعوا. فاستشهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في تلك الاشتباكات يعني أو المناوشات التي كانت بين المسلمين وهم خارج السور والروم داخل السور، يعني كانت مناوشات إيه؟ المسلمون من خارج السور والروم من داخل السور، والروم يعني يرمون المسلمين بالسهام من داخل السور والمسلمون يقذفون عليهم يعني أشياء أيضا من خارج السور. فاستشهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ودفنه المسلمون عند سور القسطنطينية، دفنوه يعني عند أصل سور القسطنطينية، وصلى عليه يزيد ابن معاوية رحمه الله، صلى عليه صلاة الجنازة وصلى به وصلى يعني معه المسلمون، ودفن أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه. فحصل يعني أن الروم يعني من عادتهم تعظيم القبور وكذا، فلما علموا أن هذا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دفن عند هذا السور وكذا، فبعد أن سحب المسلمون تعاهد الروم قبر أبي أيوب الأنصاري واعتنوا به وبنوا عليه وصاروا يعني يعظمون قبره. طبعا وإن كان يعني البناء على القبور قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الروم يعني رغم يعني حقدهم على المسلمين وكذا إلا أنهم لما علموا أن هذا رجل من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودفن في بلادهم وكذا، فيعني بنوا على قبره وصاروا يتعهدونه ويوقرونه وكذا، ولهذا ظل قبره رضي الله عنه معروفا إلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا لا يزال قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في القسطنطينية يزوره المسلمون. وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 52 من الهجرة، سنة 52 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.